مما ألف في العصر الحديث؟ منها مثل ما تقدم فإن عهده قريب، الشوكاني عهده قريب، نعم، فقال الثالث عشر. طيب في كتب المؤلفة الأخيرة فيها مثل في طبع القرآن، طيب، مثل تفسير ابن سعد رحمه الله، طيب، هذه كتب مفيدة، نعم، وينبغي للمؤمن يخصص تفسير الشيخ القطب، نعم، ينبغي للمؤمن يتحرر مما فيه من الأغلاط ويأخذ ما فيه من الخير والفائدة. نعم، وهكذا بقية التفاسير التي فيها كل كتاب في الغالب لا يخلو من شيء، مثل الجلالين، تفسير الجلالين، نعم، مثل تفسير القرطبي، مثل غيرها من الكتب التي يقع فيها بعض التأويل. نعم، ينبغي المؤمن أن يحذر فيها من الأخطاء. طيب، ويسأل أهل العلم ما أسهل عليه ويستفيد منها بما طبقت الصواب فيه. طيب، جزاكم الله خيرا. بعد أن ذكرتم بعض التفاسير، هل تتفضلون بذكر بعض الشروح للسنة؟ لا، في شروح كثيرة، مثل فتح الباري البخاري، طيب، شرح النووي المسلم، مثل ليل الأوطار للشوكاني، طيب، هذه كتب جيدة ومفيدة، فتح المجيد في العقيدة للشيخ ابراهيم الحسن، كتاب التوحيد، نعم، شرح ابن أبي العز على العقيدة الطحاوية، كلها كتب مفيدة وشروح جيدة، ولا يخلو بعضها من شيء مثل فتح الباري مثل شرح مسلم، نعم، لا يخلو بعض الأغلاط، نعم، في العقيدة على مذهب الأشاعرة، لكن طالب العلم يتجنب الخطأ ويحذر الخطأ، وهكذا ما قد يقع في ليل الأوطار وشمول السلام شرح البلوغ والمراض، نعم، وغيرها من الكتب، يأخذ ما فيها من الصواب ويستعين على الفقه في الدين، وما فيها من خطأ يترك في العبادة له، وإذا أشكل عليه يسأل أهل العلم ويتذاكر مع أهل العلم ومع زملائها الذين لهم بصيرة ولهم فهم حتى يتجنب الخطأ ويستفيد مما وافق الصواب. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه الكتب التي تفضلتم بذكرها سماحة الشيخ يبدو أنها لفئة معينة من المتعلمين، لكن ماذا عن المبتدئ؟ الكتب التي تنصحون المبتدئ بقراءتها؟ المبتدئ ينبغي له أن يقرأ كتب معروفة التي ألفها المعروفون بالعقيدة الطيبة والسلام من أخطاء في مؤلفاتهم، نعم، حتى لا يقع في شيء من الخطأ، مثل العقيدة الواصلية شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل كتاب التوحيد شيخ محمد بن الوهاب، مثل ثلاثة الأصول كشف الشبهات، كتب مفيدة جيدة، ينبغي للطالب العلم المبتدئ يحفظها، مثل الأربعين النووية ما تتمتها المراجع الخمسين حديث يحفظها، هذه مفيدة ومختصرة، نعم، وعودة الحديث كذلك للطلبة يحفظونها مختصرة 400 حديث، طيب، وكسور وحد قليل الزيادة على الأربع، نعم، يحفظها طالب العلم، حفظ لها في الصغر، ينبغي أن يحفظها طالب العلم في ثانوي ومتوسط. جزاكم الله خيرا. وبالنسبة للفقه؟ مثل عمدة الموفق، عمدة الموفق في الفقه، موفق ابن قدامة، نعم، مختصرة جيدة، طيب، مفيدة، طيب، نعم. بالنسبة للمذاهب الأخرى يبدو أنها على المذهب الحنبلي، نعم، نعم، بالنسبة للمذاهب الأخرى والله ما تأملت يعني الكتب مختصرة المذاهب الأخرى، نعم، ما حصل لي تأمل لها، نعم، فيها أشياء نسمع عنها لكن ما أستطيع أقول فيها شيئا يعني، نعم، جزاكم يعني لم أتأملها كثيرا، نعم، جزاكم الله خيرا. شيء مهم بالنسبة للناس سماحة الشيخ، قد يقولون إن هذه الكتب لا يسهل وصولها إلينا، ماذا يقول سماحة الناس لعامة الناس المهتمين بالكتب حول نشر مثل هذه الكتب القيمة؟ العامة كلها تباع، كلها موجودة، كلها تباع، كلها تباع وكلها موجودة، يمكن شراؤها من المكتبة، ما يعلم شيء من هذه المفقود، كلها موجودة، كلها موجودة. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى موضوع آخر وسؤال آخر لإخوتنا من السودان، هو طلب تفسير آية من سورة النور، وهي قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. على ظاهرها على ظاهرها. الرب جل وعلا يأمر العبادة أن يوفوا الأيام وهن اللاتي لا أزواج لهن، وكذلك الصالح من عبادهم وإيمائهم يزوجهم حتى لا يتعطل المؤمن والمؤمنة، لأن العذوبة فيها خطر عظيم. فينبغي إنكاح الرجال والنساء، فذلك وينكح الأيام وينكح الصالحين من العباد والإيماء، فينكح الأيام يزوجهن على الأكفاء إذا خطبنا، ولا يترك العباد والإماء عبده يزوجه وعمته يزوجها حتى لا تقع الفاحشة ولا تقع الكارثة. نعم. وإذا تزوج وإذا صرى سنية أمته جعلها سنية له وأحسنها فلا بأس إذا كان مملوكة له، أو يزوجها حتى لا تتعطل، هكذا عبده يزوجه ولا يعطله، لأنه مثل الحر يحتاج إلى ما يعفه وإذا تحتاج إلى ما يعفها. إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، فالمزوج إذا كان عنده قدرة يتزوج يغنيه الله من جهة النفقة، لا يتعطل، يعني ما كان عنده قدرة على الزواج يتزوج ثم يتعاطى الأسباب التي تعينه على النفقة في المستقبل. أما إن كان عاجز ما عنده قدرة مثل ما قاله بعدها، وليستأثر ليجد النكاح حتى يغنيه الله من فضله، فليجد يعني الطول المهر يعني يستأثر حتى يغنيه الله من فضله. وهذا معنى قوله سبحانه وليستعفف الذي لا يجد النكاح حتى يقول لهم الله فضله، يعني لا يجدون الطول يعني ظهور النساء، فإنه يتعفف ويصبر حتى يمنحه الله فيجد الطول الذي يقدمه للمرأة، ومن قدر فإنه يتزوج ثم يفعل الأسباب التي تعينه على النفقة كما في الآية السابقة، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله، يعني استطاعوا الزواج يتزوجون والله يوليهم بعد ذلك فيما يعينهم على النفقة. نعم. جزاكم الله خيرا. ويحتمل أيضا من عبادكم وإيمائكم من أفراد يعني جنس بني آدم، يعني كلهم عبيد وكلهم إماء لله، ولهذا قد يكون فقراء، فهذا يقتضي أن المراد به الأحرار. ثم عباد وإماء هم عباد الله وإماء الله. نعم. وثم عبادكم وإيمائكم يعني موجودين لديهم بينكم من أولاد وإخوة وأشبه ذلك، فإن الآية تشمل هذا وهذا، الزوج فالسيد يزوج أمته التي لا يتسراها، والزوج يزوج عبده الذي هو مملوك لا يهملهما، ويزوج أيضا بنيه وبناته فهم عباد لله، فالإضافة عبادكم وإيماءكم يعني عباد الذين هم من جنسكم وإيمائكم بينكم، يعني كله إماء لله كلهم عباد لله، وأضيفوا إلى المسلمين والمخاطبين لأنهم بعضهم وجزء منهم، فهم عبادهم وإيماءهم يعني الذين موجودون الذين يوجدون بينكم من ذكور وإناث فهم عبيد الله وإماء الله، فينبغي أن تسعوا في تزويجهم سواء كانوا أبناء أو إخوة أو أصدقاء أو غيرهم، فمسلم أخو مسلم يعينه على الزواج ويعينه على إفاق فرجه ويعين أخته في الله على إفاق فرجها، فيكون من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب وتعاون على البر والتقوى، فأمر بتزويد العباد والإيمان عباد الله وإيماء الله لأنه إخوتهم في الله، أو بلوهم أو إخوتهم من النسب أو أعمامهم أو بلو إخوتهم، أرشدوا إلى أن يزوجوهم ويعينوهم لأنهم فيما بينهم إخوة، وإن كانوا ليسوا أولادا له ولا إخوة له، فالإسلام يجمعهم والدين يجمعهم وهم إخوة بالله سبحانه وتعالى، ولهذا أمره بأن يتعاون البر والتقوى، قال وتعاون البر والتقوى، ولا مسلم أخو مسلم لا يظلمه ولا يحقره، الحديث وقال عليه الصلاة والسلام من كان لحاجة أخيه كان الله لحاجته متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام والله يعون عبده كان عبده يعون أخيه، فمساعدة الرجال والنساء في الزواج من إخوانهم في الله هذا شيء طيب، ومن التعاون على الخير ومن العون على الخير، وكل مسلم مأمور بهذا، مأمور بأن يعين على الخير، يعين أخاه على الزواج، يعين أخته في الله على الزواج حتى لا يبقى عازب لا رجال ولا نساء،